يا رب العالمين في بحر الطيبين، إني صافية جدا والناس قريبين. يا رب العالمين في بحر الطيبين، إني صافية جدا والناس قريبين.